وعن نواهيك منتهيات ومن شياطين الإنس والجن محفوظات عافهن يا ربنا من الكبر والبطر وسلمهن يا ربنا من الغرور وأنواع الشرور اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوههن حياء اللهم حبب إليهن الستر والعفاف والحجاب اللهم اجعلهن بحجابهن عزيزات يا الله اللهم اجعلهن بحجابهن عزيزات وبدينهن فخورات واصرف عنهن حب وتقليد الكافرات واجعلهن يا ربنا قدوة حسنة لأهليهن ومجتمعاتهن إلهنا من تسترت منهن وأحسنت سترها اللهم استرها فوق الأرض واسترها تحت الأرض واسترها يوم العرض إلهنا من تحجبت لك ومن أجلك حجابا يرضيك حجابا تصرف به أعين الناس عنها اللهم كافئها برؤية وجهك واجعل حجابها حجابا لها عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظهن من أن يتعرضن لمقتك وسخطك اللهم اكفهن واحفظهن من شر التبرج والسفور واحفظهن يا الله من أن يفتن أو يفتن اللهم استر عوراتنا اللهم استر على نسائنا وبناتنا وأخواتنا وقريباتنا اللهم أمن روعاتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا تب على التائبات وقبل المعتذرات وتجاوز عن المسيئات اللهم اشف المريضة منهم اللهم ارزق العقيمة منهن اللهم زوج الأيم منهن اللهم أقر أعينهن بصلاح أزواجهن وأبنائهن وأخواتهن إلهنا كما ألفت بين سحابك ألف بينهن وبين أزواجهن إلهنا ألف بيننا وبين زوجاتنا يا رب العالمين إلهنا كما سخرت البحر لنبيك موسى اللهم سخرهن لأزواجهن اللهم سخرهن لأزواجهن وسخر أزواجهن لهن اللهم يا حي يا قيوم كما ألمت الحديد لنبيك داود. اللهم اجعلهن لأزواجهن لينات هينات طيبات مطيعات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم اجعل بيوتنا بيوتاً مطمئنة. اللهم اجعل بيوتنا بيوتاً مطمئنة، واجعلها عامرةً بذكرك، عامرةً بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واصرف عن بيوتنا شر السباب والشقاق والطلاق. اللهم املأ بيوتنا بالمودة والرحمة. اللهم املأ بيوتنا بالمودة والرحمة، واجعلنا من أقرب الناس لوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم أدم على بيوتنا وعلى بيوت المسلمين عافيتك. اللهم أدم عليها عافيتك. اللهم أدم على بيوتنا وعلى بيوت المسلمين عافيتك، وارفع عنها مقتك، وأسبق عليها نعمتك. إلهنا، ربنا، مولانا، خالقنا، لا تشمت بنا الحاسدين والحاسدات، لا تشمت بنا الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والشامتين والشامتات. اللهم اهدنا واهد زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا من أهل بيت المؤمنين، واجعلنا من أهل بيت المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع أهلينا والحاضرات والسامعات بزوجات نبيك الطاهرات برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين أجمعين أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد.